على القاع بين البان والعلم أحل سفك دامي في الأشهر الحرم بين البان والعلم أحل سفك دامي في الأشهر الحرم حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رومي قد نلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم لقد نلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمامي يا ناعس الطرف لا دقت الهوى أبدا يا ناعس الطرف لا دقت الهوى أبدا يا ناعس الطرف لا دقت الهوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنامي جعلني في خير معتصم إن جلى ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصم ألقي رجائي إذا عس المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمم لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بما مفتاح باب الله يغتنم، لازم تباب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم. محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن ناس. زمان لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، حتى بلغت زمان لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستنمي.